موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب المساجد، مع باب المساجد، ووصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم، رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينشد بضم الياء وضم الشين، أو ينشد بكسر الشين، من الإنشاد وهو التغني بالأشعار. نعلم، يقول لك فلان ينشد الشعر أو ينشد الشعر، أي يتغنى به، يقوله إنشادا أي متغنيا به. نقلت أنا عن الحديث السابق بتاع ينشد هنا بالضم، ضم الشين من باب نصر ينصره، أي يطلب ويتفقد. احنا خلطنا بين الحديث ده والحديث السابق اللي شرحناه في المرة السابقة. فيرفع الصوت بالطلب، وهذا يكون أيضا كالإنشاد، رفع الصوت بالشيء. ينشد ضالة، الضالة هي الشيء الضائع، سواء كان حيوانا أو متاعا أو مال، هو في الأصل الحيوان الضائع، لكن يلحق به كل ما يفقد، كل ما يفقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة من الضوال، شيئا ضائعا في المسجد، أي يرفع صوته باحثا عنه، فليقل، أي الذي سمع يقول للذي ينشد: لا رده الله عليك. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فإن المساجد لم تبنى لهذا. هذا الحديث فيه عدة أحكام، منها أن من سمع أحدا ينشد ضالة في المسجد فليدعو عليه جهرة، يدعو عليه جهرة بقوله: لا ردها الله عليك، يعني لا يقول هذا في سره، بل يسمع هذا إنكارا عليه، إنكارا عليه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لم تبنى لهذا، سبب هذا الدعاء الذي ينكر به ويدعى به على من ينشد ضالة في المسجد، أن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للذكر والعبادة وتلاوة القرآن والعلم والنظر في المصالح العامة للمصالح الخاصة، وترتيب أحوال الآخرة لأحوال الدنيا. فأحوال الدنيا عندنا المنازل والبيوت وإلى آخره، انتبه معي. فالشاهد أن من سمع من ينشد ضالة لزمه أن ينكر عليه جهرة بقوله: لا ردها الله عليك، إلى آخر الحديث. طيب، هل الجهل وعدم العلم يؤثر في هذا؟ هل ينظر في ترتب المفاسد لو الواحد فعل هذا؟ أقول هذا أصل أصيل في كل الأحكام الشرعية، مراعاة الواقع وأحوال الناس وأحوال الناس. ف يعني حالة الجهل، جهل الناس بالأحكام وعدم معرفتهم بها، يستلزم أولا أن نعرفهم ونبين لهم هذه الأحكام حتى لا يقعوا في مثل هذه المخالفات، ثم لك أن تنظر فيما سيترتب على هذا من المصلحة والمفسدة، لأن هذا ضابط عام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبه معي عشان ما تأتيش على أحد تفعل معه هذا فيصور عليك فتحدث مفسدة أعظم في المسجد، وقد يقع الناس بعضهم في بعض، بل قد ترق دماء من جراء هذا بسبب جهل الناس وعدم معرفتهم بأحكام المساجد والآداب التي ينبغي أن يتأدبوا بها في بيوت الله تبارك وتعالى. فإحنا بنبين حكما مأخوذا من النص، تطبيق الحكم في بقى مراعاة سائر الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عشان نبقى مستحضرين الوضع كويس، عشان ما تسمعش هذا ثم تذهب فتجد من ينشر الله فتقول له لا ردها الله عليك، الله يوم انت ازاي، وتحدث مشكلة كبيرة، ثم تقول انتم لا. انتبهوا، احنا بنبين احكام مأخوذة من الاحاديث، تطبيق الاحكام وانزالها على الواقع يستلزم مراعاة سائر الضوابط الشرعية في فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا امر مهم جدا. طيب ثانيا، هذا الحكم اللي هو الإنكار أو المنع من نشدان الضالة في المسجد عليه الصلاة والسلام، المنع من نشدان الضالة والإنكار على من ينشدها، هذا الحكم عام سواء كانت هذه الضالة دابة، وده الأصل في الضوال جمع ضالة، يعني الضوال جمع ضالة، أنها ضالة الدواب، وده كان هو اللي بيغلب على الناس نظرا لأن قد يترك دابته خارج المسجد فيدخل فيخرج وقد انصرفت يبحث فلا يشوفها ينشدها يعني. لكن ليس هذا قاصرا على ضالة الحيوان، إنما يشمل كل الضوال، سواء كانت نقودا فقدها فينشدها، كانت متاعا، كانت غير ذلك، أيا كان. انتبه معي، فلا يجوز له أن ينشد هذه الضالة أو هذا الشيء المفقود في المسجد، لأن المساجد كما قلنا لم تبنى لهذا. تحريم نشدان الضالة ووجوب الدعاء على صاحبها، ليه؟ لأن هذا الإنكار والزجر الشديد دال على تحريم هذا الفعل، تدعو عليه، تدعو عليه جهرة ألا يرد الله عز وجل إليه ضالته. هذه الشدة في الإنكار لا تكون إلا على ارتكاب محرم، فيكون هذا الإنكار بهذه الشدة أفادنا حرمة نشدان الضالة في المسجد، حرمة نشدان الضالة في المسجد. كذلك في الحديث بيان وظائف المساجد، أنها بيوت أذن الله أن ترفع، لماذا؟ ليذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، لتقام فيها الصلوات، ليذكر فيها اسم الله، ليتلى فيها كتابه، لينظر فيها في أحوال الأمة العامة. يعني احنا نيجي بعد كده تقول طب ما احنا عندنا المسجد، هتيجي بعد شوية وقبل كده قلت لنا ان المساجد لها وظيفة عظيمة، وكان بيستشار فيها امور المسلمين، وكان ترتب فيها امور الجهاد، وتوزع فيها المهام والى اخره. طب ازاي؟ ما هو ده مصلحة حقيقة عند التأمل والنظر في هذا الحديث والذي بعده وسوف يأتي وبيان الأحكام المأخوذة منه والأحاديث الأخرى التي تدل على أن المسجد دوره لا يتوقف على الصلاة والعبادة فقط، بل كان له دور في النظر في أحوال الأمة وهكذا، حقيقة نستطيع أن نجمع بين هذه النصوص بالتفريق بين المصالح العامة والشأن الخاص. والشأن الخاص نشدان الضالة شأن خاص، بخلاف النظر في أحوال الأمة، بخلاف ترتيب شؤون المسلمين، هذا أمر عام. فيكون الجمع والله أعلم أن ما كان من باب المصلحة الخاصة ولا سيما من أمور الدنيا فيكون المنع منه، المنع منه في المساجد. طيب، كما أنه يحرم على من فقد، كما أنه يحرم على من فقد ضالة أن ينشدها في المسجد، ففي المقابل ومن لازم هذا يحرم كذلك على من وجد ضالة أن ينشد صاحبها في المسجد. وجد شيئا، مش هذا شيء مفقود، من صاحبه؟ لا، كما منع من نشدان الضالة كذلك يمنع من نشدان صاحبها. طيب الحل، الشريعة لا تغلق الأبواب أمام الحلول، الحل أن يقف على باب المسجد، على باب الايه؟ المسجد، خارج على الباب كده المسجد، ثم ايه؟ ثم ينشد ضالة. يبقى خارج المسجد حققنا مصلحة نشدان الضالة واحترمنا ووقرنا المسجد واجتنبنا المحظور والممنوع. يبقى يقف على باب المسجد ثم ينشد ضالة، أما داخل المسجد فلا. طيب، وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني، بل قال على شرط مسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري، ويبيع البيع سمي بيعا، والابتاع وهكذا من أن البائع والمشتري كل منهما يمد باعه للآخر، البائع يمد يده بالسلعة ليعطيها، والمشتري يمد يده بالثمن ليأخذه البائع. فلما كان كل من البائع والمشتري يمد باعه للآخر سمي في البيع، سمي البيع بيعا، سمي البيع بيعا. ويبتاع يعني يشتري، يبيع ويبتاع، يبتاع يعني يشتري عكس يبيع، يبتاع عكسه يبيع بمعنى يشتري. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم من يبيع، يعني واقف يبيع سلعته أو بضاعته يعرضها للبيع في المسجد، أو من يشتري سلعة هذا أو ذاك، فقولوا لا أربح الله تجارتك. لا أربح الله تجارتك أي ذهبت بركتها ونفعها، محقت بركتها، فتدعو عليه بهذا. طيب، هذا الحديث أيضا فيه عدة أحكام، منها أن ظاهر الحديث يفيد أن من سمع من يعرض تجارة بيعا أو شراء أو نحو هذا أن يدعو عليه أيضا جهرة لأن في إيه؟ في المرتين فليقول وديت فقولوا، والقول لا يكون إلا جهرا، فليجهر عليه لينزجر وليعرف الناس الحكم. ولن أعيد مرة أخرى أن كل ده منضبط بضابط الإيه؟ الأمر والإيه؟ والنهي ومراعاة المصالح والإيه؟ والمفاسد. انتبهوا. طيب، ثانيا تحريم البيع والشراء في المسجد، تحريم البيع والشراء في المسجد، وده ظاهر لأن هذا الإنكار الشديد والزجر والدعاء عليه بعدم الربح وعدم الانتفاع ومحق البر ونحو هذا لا يكون إلا لارتكاب محرم، فيكون هذا دالا على حرمة البيع والشراء في المسجد. طيب، وهذه تكاد بين الأئمة تكاد تكون محل أربعة، لكن وقع الخلاف في هل ينعقد البيع مع الإثم والحرمة أم أن البيع لا ينعقد. ذهب جمهور العلماء إلى أن البيع ينعقد مع الحرمة، مع الحرمة، فيكون البيع والمشتري آثمين لارتكابهما هذا المحرم في المسجد، لكن البيع صحيح. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن البيع يحرم ولا ينعقد، ولا ينعقد، والراجح أنه ينعقد لانفكاك الجهة، ولأن النهي ليس عائدا على ذات الشيء أو شرطه، وهذه قاعدة كما ذكرناها في شرح أصول الفقه، أن النهي إذا لم يكن عائدا على ذات الشيء أو شرطه فلا يفيد البطلان، أو فلا يؤثر بالبطلان، أو لا يترتب عليه الفساد. إذا كان عائد على الذات أو الشرط يترتب الفساد والبطلان. طيب، غير عائد على الذات لا يطلع، يصح مع الإثم، وهو هنا ليس عائدا على شرط البيع ولا ذات البيع. انتبه معي. طيب، فيكون الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة البيع والشراء مع الإثم، مع الإثم. ثالثا، يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه كما يحرم البيع تحرم الإجارة، تحرم الإجارة، فعش يجلس في المسجد يؤجر شيئا، شقة، منزل، أرضا لمستأجر، لأن هذا عقد، والإجارة بيع أيضا بس بيع منافع. تبعوا معي، البيع بيع العين والإجارة بيع المنافع، فهي بيع، ولذلك تلحق أو يلحق حكمها في بالمنع في المسجد بالبيع، فلا يجوز كذلك أن يؤجر أو يستأجر في المسجد، أن يؤجر أو يستأجر في المسجد. انتبهوا، وده كله يبين التأكيد أن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى للانشغال بأمور الدنيا بالصفق والتجارة. هتقولي طب ما احنا بنقول المساجد كان يعقد اللواء ويستشار أمور. قلت لكم عند التأمل نجد أو يميل المرء إلى التفريق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، كل ما يمس الشأن العام ومصلحة المسلمين فلا مانع منه في المسجد، لأنه في الحقيقة هو من أمور الآخرة، لأنه عون لهم على إقامة دين الله عز وجل. أما البيع والشراء وهذه المصالح القوى نحو هذا وأمور الدنيا التي ستشغل قلوب الخلق عن الذكر والعبادة والطاعة في بيوت الله عز وجل، التي أذن أن ترفع ليذكر فيها اسمه ويسبح فيها تبارك وتعالى بالغدو والآصال، وتقام فيها العبادات والطاعات، فالنص دال على المنع منه في المسجد. وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، لكن الحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء رحمة الله عليه، حسنه الألباني في الإرواء، فالحديث حسن. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه هو أبو خالد القرشي الأسدي، أسلم عام الفتح، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، من أشراف قريش، أسلم عام الفتح وتوفي سنة 54 هجرية. طيب، هذا الحديث أيضا، لا تقام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقام. إقامة الحدود أي تنفيذها، أي تنفيذها، يعني لا تنفذ أو لا ينفذ الحد في المسجد. تقول لي تنفيذها، فرق بين والقاضي بيحكم، لكن ممكن ينفذ غيره، يعني القاضي قد يحكم على هذا بالقصاص، تعرض عليه القضية فيرى أن هذا قاتل عمد عدوان، فالعقوبة في حقه القصاص، فيحكم بالقصاص منه. ينفذ بها هذا من يناط به التنفيذ، قد يكون هذا غير الايه، وغالبا ما يكون غير القاضي. طيب، فهنا المقصود هنا التنفيذ، تنفيذ الحد، لا تقام يعني لا تنفذ. انتبه معي، الحدود معلوم هي العقوبات المقررة شرعا، المقدرة شرعا. عندي العقوبات قسمان: عقوبات مقدرة شرعا، وعقوبات غير مقدرة، وهي التعزيرات. تعزير، الفرق بينه وبين الحد ايه؟ الحد عقوبة مقدرة شرعا، ليس لأحد كائنا من كان أن يزيد فيها أو أن ينقص، تبع معي، بخلاف التعزير غير مقرر شرعا. وبناء على هذا حدث الخلاف في حد الشرب خمر، تبع معي، بعض قال ليس، والبعض قال حد تعزير. ليه؟ لكوني أن عمر اجتهد فزاد على الأربعين أربعين أخرى، والراجح أنه حد، وليس هذا باب. راجعوا دروس الحدود هتجدوا الكلام ده، كنا فصلناه فيه وشرحناه فيه. طيب، التعزيرات قلنا عقوبات غير مقدرة شرعا. طيب، يبقى عندي الحدود وهي معلومة، سواء بقتل أو قطع أو جلد، شيء الحدود كده، قتل زي ايه؟ زي الرجل، في حد الزنا للمحصن، ماشي، الرجل، وزي الايه الاقبلك القصاص، لو اعتبرناه حدا يعني، كان طبعا القصاص حق الخلق فيه اغلب، ولذلك له حق العفو، لذلك لم يذكروه في الحدود، تبع معي، لانه حق يغلب عليه حق العبد. ايوه، في حق لله وحق لله، بس حق العبد اغلب، ومن ثم جاز له ان يعفو بخلاف الحد. بخلاف الحد ان الحدود كلها حق الله ايه؟ اعظم. فمتى ما رفعت الى الامام وثبتت فلا شفاعة فيها، ولا يملك صاحبها الايه؟ العفو. واضح؟ طيب، لازم يكونوا مذاكرين باب الحدود. طيب، احنا كنا بنتكلم فين يا جماعه؟ بنقول ايه؟ يبقى عندي قتل، وعندي ايضا القتل في حد الحرابة، في من قتل، والحرابة حد، في من خرج محاربا فقتل، فسد في الارض، قطع الطريق مع القتل، وهذا الذي يقتل قتل، خدت بالك؟ سرق القتل الى اخره، ماشي، او النفي في الارض بحسب جريمته، ان كان قطع الطريق وقتل فهذا ايه؟ يقبل أيضا داخل في القتل. يبقى الحد سواء كان قتلا أو قطعا زي يد السارق، قطع يد الايه السارق ماشي، أو قطع قود وقصاص، من قطع عضوا عمدا لشخص وسيقاد منه بالقط، أو جلدا زي ايه القذف بقى والايه والزنا غير المحصن والخمر، فده جلد. الحد سواء كان قتلا أو قطعا أو جلدا لا يقام فين؟ في المسجد، لا يقام في المسجد ماشي، أولا حتى لا يلوث المسجد، ثانيا حتى لا يحدث هرج ومرج وبلبلة في بيوت الله تبارك وتعالى، وكل هذا يتنافى مع وضع المسجد، تابع معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام، يبقى أنا عندي الحدود لا تقام فين؟ ولا يستقاد، يستقاد يعني يطلب القول ماشي، يستقاد أن يؤخذ القول اللي هو القصاص. يبقى هنا هذه الجزئية من النص أضافة القصاص، لأن يستقاد أن يطلب القود، وقاد قودا يعني طلب القود هو القصاص، هو القصاص ماشي. والقصاص هو عقوبة القاتل عمدا عدوانا. عندنا القتل ثلاث أقسام كما ذكر الفقهاء: قتل عمد عدوان، قتل شبه العمد، قتل خطأ. لا يختص إلا في العمد العدوان، أما شبه العمد ففيه الدية المغلظة لي 100 منها 40 عشار، دية مغلظة. والخطأ فيه الدية، فيه الدية مع تفاصيل طبعا موجودة في بابها، ليس هذا موطن ذكرها، تيجي إن شاء الله برضو في وإحنا ماشيين في بلوغ المرام في باب الحدود تفصيلا. فلا يقاد ولا يستقاد فين؟ في المساجد. طيب ثانيا يحرم إقامة الحدود والقوات في المساجد. طيب عرفنا الحرمة منين؟ من النهي، لا تقام، والنهي يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينا، فأفاد هذا النهي حرمة إقامة الايه الحدود أو القصاص في المساجد، في المساجد ماشي يا جماعة. طيب وطبعا ده حتى لا تتلوث المساجد، ثم حتى لا يحدث فيها نوع من الهرج والمرج، ثم ان الاصل في الحدود انها تقام على مرأة ومسمع لا في المسجد، على مرأة ومسمع لينزجر المجرمون، لينزجر المجرمون، لأن الحدود شرعت ردعا وزجرا، انتبه معي. فكلما جهر بها وأقيمت على الملأ، كلما أدى هذا أو أوصل هذا إلى المقصود فينزجر، لما يرى الناس جميعا المجرم يقام عليه الحد، انتبه معي، كل من تسول له نفسه ينزجر ويرتدع، فهي شرعت للزجر والردع لمن لا يخاف الله عز وجل ولا تصلح معه الموعظة والتذكير، تأتي الأخرى وهي الردع والزجر. ودي عظمة الشريعة أنها جمعت، شريعة الإسلام جمعت بين يعني إذا ما اتكلمنا من كده قلنا بعث عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام بالجلال، شريعة فيها قوة وشدة، وبعث عيسى عليه السلام بالجمال فيها رحمة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال الجامع للجلال والجمال، ففيها التذكير والتخويف وتربية النفس، اللي في الأصل ده الأصل يحمل الإنسان على أنه يترك الجريمة خوفا من الله وخوفا من عقوبة الرب تبارك وتعالى. طيب النفوس بقى التي لا يصلح معها هذا، تأتي الأخرى تردع، تأتي الحد، ليردعه ويوقفه عند حده ويقي الجماعة المسلمة شره. تبع معي ويخلص المجتمع ويؤمنه من شر هذا أو هؤلاء الأشرار. طيب، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه، متفق عليه. سعد هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، رئيس الأوس، صاحب المناقب المشهورة رضي الله تعالى عنه، والذي اهتز العرش لموته وضحك الله للقائه رضي الله تعالى عنه، والذي لما أسلم بنو عبد الأشهل جميعا قومه، وقد كان أصابه سهم في كحلي أو يعني عرق في يده في غزوة خيبر في سنة 5 هجرية، فلم يرق دم عمان، تبع معي، بل لم يزل يجري. فدعا سعد رضي الله تعالى عنه ألا يميته، دعا الله ألا يميته حتى يريه أو يقر عينه من بني قريظة. لماذا؟ لأن بني قريظة خانوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدوا أيديهم للأحزاب المتجمعين من خارج المدينة ونقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخان. فدعا سعد ربه أن يرقى، أن يقف هذا الدم حتى يقر الله عينه منه، فاستجاب الله دعوته ومكث على هذا قرابة الشهر رضي الله تعالى عنه. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بني قريظة بعدما طبعا بقي الأحزاب 25 يوما محاصرين المدينة، ثم أذهب الله كيدهم كما تعلمون كما في القرآن، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا سوءا ولم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال ورجعوا لما سلط الله عليهم الريح. وكان يعني كان كان كان كان نازل الموقف فيه من الدروس والشدائد يعني ما فوق التصور، بلغت فيه القلوب الحناجر. تبع معي، زلزل فيه المؤمنون زلزالا شديدا لأنهم أتاهم هؤلاء الأعداء تكتبوا عليهم من الخارج بل ومن الداخل كبني قريظة. تبع معي، من فوقهم ومن أسفل منهم. والقرآن في سورة الأحزاب يصور هذا المشهد تصويرا عجيبا، وفيه أيضا ما فيه من الدروس والعبر، المنافقون والمؤمنون. والصحابة كانوا في شدة، حفروا الخندق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجرين وهم يربطون الحجر، والقصص في هذا معلوم. تابعوا معي، وظلوا على هذا، كان لا يأمن أحدهم أن يترك سلاحه ليقضي حاجات، لا يقضي حاجته إلا بسلاحه. تابعوا، حتى قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: متى نأمن على أنفسنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تابعوا، والنبي مع هذا يبشره بأنهم سيملكون مواضع كسرى وقيصر وستفتح عليهم كنوزهم في ظل هذه الشدة، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد تبينت أنظار الناس فيه، أنا بس أشير إشارة ثم ارجعوا إلى التفسير وتأملوا ودرسوا هذه الآيات. المنافقون لما رأوا هذا قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فين الوعود بالتمكين وأموال كسرى وقيصر وإحنا مش عارفين نأمن إيه؟ ها؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فين يا عم؟ وبدأوا إيه؟ يتسللون ايه لواذا زي ما تقول سورة النور، والواحد يا خلسة والأعذار والمعاذير، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. بيوتنا فيش حد يحميها، عايزين نلحق تبقى معي. وينادي بعضهم بايه مع تبين، ده وضع المنافقين. على الجانب الآخر بقى ماذا قال المؤمنون؟ تبين هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. استحضروا بالآيات، استحضروا ما أخبرهم به ربهم تبارك وتعالى به ربهم تبارك وتعالى في القرآن. أحسب الناس وأن يتركوا ويقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا. أم حسبتم قل جلت لما أتيكم مثل الذين قالوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء. الآيات استحضروها وعلموا أن هذه سنة الله حتى يتميز الصادق من الكاذب والخبيث من الطيب. لو كان الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله نصرا دائما لدخل في الصف من ليس منه، لا. ولذلك كان سنة الله في الدعوات أن تتعرض للمواقف وللشدائد حتى تصفى وحتى تغربل. انتبه، فيبقى أهل الإيمان والصدق ليفضوا بعد ذلك إلى موعود الله، زي ما في قصة طالوت وجالوت 75,000 74,000 ظلوا يتعرضون للامتحانات والفتن حتى انتهى أمرهم إلى عدة أهل بدر 313 أو 13 شباب. انظر، ثم كان نصر الله وكان وعد الله. انتبه، فلذلك حري بصاحب الالتزام والصدق أن يتأمل هذا ويأخذ الدروس. مش أنت وقت ما فيه خلاص انفتح وما فيش ضرر وما فيش كذا، لا موجود في كل درس وكل موقع ولا تتأخر في دعوة، فإذا ما أطلت الأخطار برأسها ها بحثت لك عن عذر ها وانصرفت بعيدا، راجع نفسك يا مسكين، راجع قلبك قبل فوات الأوان. انتبه، راجع نفسك حتى لا يصيبك شيء من من من من من قول ربنا ومن الناس من يعبد الله على حرف. راجع نفسك، لا، المحب الصادق تظهر محبته وقت الشدة وقت انفلات الناس، يثبت ويكون أكثر نشاطا وأكثر عملا وأكثر طاعة وأكثر إقبالا، ولا يقدم شيئا على طاعة الله ورسوله وعلى العمل لدين الله تبارك وتعالى، ويضحي بالغالي والنفيس. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه سنة الله في خلقه، وهو يرجو وعد الله، وهو لا يعبد الله لمغنم، لا يعبد الله لهذا، إنما هو يريد الجنة، فلا يتزحزح ولا يتلكأ في سيره إلى الله عز وجل. انظروا، فغزوة الخندق قد شدة عظيمة، تبلو حدث مع حدث. فالشاهد سيدنا سعد هو يريد الشهادة بس فقط يطلب من ربه أن يرجئه، وآخره لما تقر عينه من بني قريظة. وده طبعا يدل أيضا على فراسته وفقهه، لأنه يعلم أن النبي بعدما يفرغ صلى الله عليه وسلم من هذا اللقاء لقاء المشركين وينصرفوا ها سيعود على من؟ على هؤلاء الخونة الذين خانوا الله ورسوله والمؤمنين. انتبه، ولك حدث في السيرة والنبي فعل جريمة الخيانة العظمى في جميع الأعراف والتقاليد عقوبتها الإعدام. انتبه، خيانة عظمى، انتوا في عهد وفي بلد وفي وطن وفي مكان ثم تنقض وتمد يدك، منتظر ايه؟ جميع عقوبات اهل الارض هي كذب. فعجبا هؤلاء الذين يشغبون. فانظر. فالمهم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بمؤامرة هؤلاء انتظر، ثم لما انتهى عاد وحصل، ثم طلب من سعد أن يحكم فيهم فحكم بما تعلمونه، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى إلى آخره. فدعا الله عز وجل فنزف الجرح، ثم لقي ربه ونال الشهادة رضي الله عنه. طيب سيد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة لما أصيب في الخندق، أصابه السهم في المسجد ليعود يبقى متابعه من إيه؟ من قريب، وكان بيمرض وهكذا. طيب ده في إيه؟ فيه جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه ولو كان جريحا، لأنه جريح. طيب فيه تقدير أهل الفضل والسبق في الإسلام وتنزيلهم أو تنزيلهم منازلهم. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضعه قريب منه تحت عينه، لأنه من؟ لأنه سعد صاحب المناقب والمواقف، أسلم فأسلم قومه في بدر وقف، وفي البيعة قبلها، وفي بدر تعلمون ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشير عليه، وكانت الأنصار بايعت النبي على أن تحميه في المدينة، وكان هذا القتال خارج المدينة موقفه، وفي هذا الموقف وغيره من المواقف رضي الله تعالى عنه. فلما كان له هذه المواقف وهذه المناقب وهذه المآثر، ها انظر، كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أسجد ليكون تحت عينه وقريب منه يتابع حالته بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب في فضيلة سعد كما ذكرنا، فيه دور المساجد، تعقد الرايات، تابع معي، تشاور في أمر المسلمين في كذا. تقول لي طيب ما هو سعد وضع وهو جريح في حين ها نهى النبي عن تقام الايه الحدود والعلاء الرحمن، قلت لك ايه؟ ها اولا شأن العام، الحدود شأن عام، بس الحدود تقام جهرة في مكان فضاء ليرى الناس ليسجروا. ثانيا تبه معي ان اثناء اقامة الحد قد تحدث بلبلة وضجيج ينزه عنها المسجد، المسجد مكان معظم لابد ان ايه ان تراعى حرمته وان تراعى حقوقه، وهذا لن يكون مع إقامة الحد. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.